تأمرهم أحلامهم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رأى في السماوات لا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسألون وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن شيئا. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ليجزي الذين أتوا صدق الله العظيم.